السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. المكان اللي أنا واقف فيه ده أصعب وأسود وأشد وأشق لحظة مرت على الرسول عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية كلها كان في المكان ده. المكان ده مكان خطير جدا يا جماعة. المكان ده أنا الوقت واقف عند قرن الثعالب. أنا الوقت واقف في المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة قالت له مر عليك حاجة أشد من يوم هزيمة أحد، من يوم تمثيل بجثة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، من يوم ما 70 واحد من أصحابك اتذبحوا في أحد، من يوم قال لها هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فلم أصطفق إلا بقرن الثعالب. لما النبي عليه الصلاة والسلام اتطرد من مكة طلع على الطائف دعاهم إلى الله، قبلوا أسوأ مقابلة وخلوا الناس تقف صفين والسفهاء وقعدوا يقذفوا بالحجارة ونزف الدم من رجل النبي عليه الصلاة والسلام واختبأ منهم عند جبل الهدى عليه الصلاة والسلام، ولم يصطفق إلا في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. المكان ده يا إخواني، المكان ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام استفق فيه، اللي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينجلي عنه الهم لأول لحظة في الطريق الرايب، مطرود من بلده ومطرود من الطائف ويروح فين؟ في قرن الثعالب. المكان ده الوقت على قول 90% من علماء اللغة، كان معظم علماء اللغة وعلماء الفقه وعلماء الحديث، هو هذا الميقات، ميقات السيل الكبير اللي هو بتاع ميقات أهل الطائف، اللي الناس بتيجي الوقت تهتف لبيك اللهم لبيك من هنا. المكان ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام وقف يصلي فيه ربنا ويبكي عليه الصلاة والسلام، والجن سمعوه هنا وأسلم الجن هنا. النبي كان في وقت من الأوقات والمكان ده كان كله صخور وكان كله جبال وكان كله ظلام دامس. النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف هنا اهو عليه الصلاة والسلام، وكان واقف يصلي وما كانش معاه غير زيد بن حارثة بس الوحيد اللي كان معاه. الرحلة دي رحلة 100 كيلومتر من مكة للطائف، النبي قطعها كان في اول يونيو سنة 620 ميلادية، لو حولنا الهجري الميلادي اول يونيو، يعني الجو نار. والنبي خد الرحلة على رجليه 100 كيلو رايح و100 كيلو راجع عليه الصلاة والسلام. الرحلة دي احنا من اول النهار فيها، احنا من بدري جدا من بعد الظهر فيها. شوف احنا الوقت الساعة كام، النبي عليه الصلاة والسلام خدها على رجليه رايح وعلى رجليه راجع، وكان عنده 50 سنة. كانت رحلة مليئة بالالام ولكن خلدها الله في القرآن. الالم ما بدأش من اول الرحلة ده يا جماعة، عشان نوثق اللحظة دي، نوثق المكان اللي احنا واقفين فيه ده، المكان الخطير اللي مرت عليه اصعب لحظة في حياة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبرها اشد لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام. الالام كانت متوالية، كانت بدايتها الام شعب ابي طالب لما طلبوا النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يسلم، وثلاث سنين مجاعة، ثلاث سنين خديجة بتاكل ورق الشجر بعد ما كانت سيدة اعمال مكة، ثلاث سنين بنات النبي عليه الصلاة والسلام بياكل ورق الشجر، ثلاث سنين النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجوع جوع شديد عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا بلال يخبئ له أي شيء تحت ربطه هو وأهل بيته. بعد كده انتهى شعب أبي طالب ودخلنا سنة 10 مكية، 10 رمضان 10 مكية تموت خديجة بعد شهور من الخروج من الشعب، كما قال بعض العلماء تأثرا بالمجاعة، ماتت متأثرة بالجوع. أبو طالب مات بعدها ب 35 يوم، يعني وزيرته جوه البيت ووزيره أو سنده بره البيت الاثنين، يعني مات في شوال أبو طالب، يموت الاثنين بعدها على طول. سبعة من صناديد قريش يعملوا تحالف بينهم ومن بعض عشان يقفوا في وش النبي عليه الصلاة والسلام ويوقفوا دعوته تماما، وتبدأ مرحلة عام الحزن الشديدة، ويبدأ الاعتداء باليد على النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ القذف بالحجارة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ رمي التراب في وش النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ الاعتداء بالضرب في الحرم على النبي عليه الصلاة والسلام. وينزل النبي منى برضه في سنة 10 مكية، منى اللي شق الله له القمر فيها في شعب ابي طالب، منى اللي ابو لهب قذفوا بالحجاره فيها وسال الدم من رجليه، منى اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذاق فيها يعني الاضطهاد الرهيب، ينزل برضه سنه 10 مكيه، ينزل ويروح سماه النبي عليه الصلاه والسلام يوم العقبه، وسماه اصعب لحظات حياه النبي عليه الصلاه والسلام. ينزل النبي يدعو يعني يعرض نفسه على رؤساء القبائل ويرفضوا رفض شديد، ويطرد النبي عليه الصلاه والسلام من مكه، يطرد من مكه يختار الطائف. اشمعنى الطائف؟ اول حاجه وطرد من مكه عشان كده خرج على رجليه، هو حتى يعني معهوش دبة يركبها عليه الصلاة والسلام، معهوش صحابته، ده هو معهوش غير زيد بن حارثة بس، يمشي ال 100 كيلو متر دهم على رجليه، 25 قبيلة في الطريق يدعوهم إلى الله عليه الصلاة والسلام. كان عنده 50 سنة، كنا في أول يونيو 620 ميلاديا، يعني في قمة الحر وفي عز الحر، كنا بعد موسم الحج في 10 مكية، يعني في عز عام الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام ياخد الطريق ويدعو ال 25 قبيلة في الطريق عليه الصلاة والسلام، وياخده على رجليه يوصل هناك الملك عليه الصلاة والسلام منتظر بقى ان قادة ثقيف وقادة الطائف البلد اللي اختارها بدل مكة، لان الطائف دي بلد خطيرة. اخوانا الطائف دي عاملة في مصر كده زي الساحل الشمالي كده، الطائف دي بلد الاغنياء، يعني اغنياء مكة كلهم كانوا في الطائف في الوقت ده، لان ده عز الصيف وده المصيف بتاع اهل مكة. فالنبي عصام نازل بقى يدعوهم بقى ويكلمهم يا الله، فيفاجأ برد فعل شديد، ويفاجأ ان ابن عبد الجليل رئيس الطائف يرد عليه رد بشع ويشتموه ويوقفوا الناس صفين، يفضلوا يقذفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة لحد ما تنزف رجل النبي عليه الصلاة والسلام. قعد 9 ايام في الطائف يدعوهم، مفيش فايدة، الرحلة دي كلها استغرقت شهر من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام مطرود من مكة يوم العقبة ومطرود من الطائف، ويفضل عليه الصلاة والسلام يعني يهيم على وجهه عليه الصلاة والسلام من الهم والألم والحزن اللي بيعتصر قلبه على الناس، حتى يأتي إلى هذا المكان عليه الصلاة والسلام. فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، وقف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لله رب العالمين، وقف يصلي حزين على شعب أبي طالب واللي حصل فيه، ولا حزين على خديجة اللي ماتت 10 رمضان 10 مكية بعد 25 سنة عشرة، بعد 10 سنين وزارة في طريق دعوة ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما كانت ورق الشجر وكانت سيدة أعمال مكة الأولى، بعد ما وصل سنها 65 سنة رضي الله عنها وأرضاها، 65 سنة لم يتزوج معها، ولم عليه الصلاة والسلام قمة الوفاء ليها وقمة الحب ليها، ماتت بعد ما بشرها جبريل بالجنة، بشرى لكل زوج الداعية في الدنيا، بشر خديجة بقصر من قصب لا وصب فيه ولا نصب، بشرى لكل زوج الداعية استحملت معاه وعملت له بيت دعوة لا نصب فيه ولا وصب، ان ربنا يديها قصر في الفردوس الاعلى من لؤلؤة مجوفة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، يبشرها جبريل بالجنة وتموت السيدة خديجة ولم ترى اي نصر، ولم ترى اي علامات للنصر، ولم ترى الا كل الاضطهاد وان بناتها بياكلوا ورق الشجر. والنبي عليه الصلاة والسلام في وسط الاحزان بتاعت عام الحزن وبتاعت الطرد من الطائف يجي هنا ويقف يصلي ويبكي ربنا سبحانه وتعالى. هل فشلت رحلة الطائف؟ ابدا لم تكن فشل في حياة النبي عليه السلام، ولكن كانت قمة النجاح. عداس اسلم على ايد النبي عليه السلام في رحلة الطائف، الجن يسمعوا النبي عليه السلام واقف يصلي هنا لوحده وسط الجبال الموحشة والقفار الرهيبة والمشاهد الموحشة المرعبة، يسلم الجن على ايد النبي عليه الصلاة والسلام، ويخلد الله سبحانه وتعالى هذه اللحظة في سورة الاحقاف، واذ صرفنا اليك نفر من الجن، صرفنا اليك، ربنا اللي بيجيب القلوب، نفر، النفر اللي بيصلحه للنفير، يعني مش اي حد، رجالة رجالة، ربنا لما بيجيب لدينه بيجيب احسن نوعيات، نفر من الجن، لو الانس كفر يا محمد ابن عبد الله ما انتش عارف ثمرة دعوتك ايه، ياللي شغالين في الدعوة الى الله، انت ممكن تشتغلي في مصر وربنا ينزل بركة دعوتك في امريكا، او بركة دعوتك في اسلام ناس في انجلترا، انت مالكش دعوة، لكش دعوة، ربنا هيجيب الثمرة، هيجيب الثمرة، فيش مجهود في الدعوة هيضيع. يستمعون القرآن، بدأوا يسمعوا ايه الكلام ده، فلما حضروه كأنه مشهد مهيب قالوا انصتوا، فلما قضي كأنه كان قضاء وقدر، المشهد ده مترتب من فوق 7 سماوات من عند الله سبحانه وتعالى، فلما قضي ولوا ديت لنولينك قبلة، ولوا يعني بقى لهم قبلة، بقى لهم وجهة، بقى لهم هدف، شباب من شباب الجن التايه الضايع اللي قاعد يعيز فسادا في الارض، فجأة سمع القرآن بقى له وجهة وهدف وقضية ورسالة عايش عشانها. انتوا سمعتوا القرآن، هو سمعوا الجن دول سمعوا ركعتين من النبي عليه الصلاة والسلام في المكان ده، انت سمعت كم ركعة في التراويح بتاعت رمضان، انت سمعت كم ركعة في صلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة، ليه لحد دلوقتي ملكش وجهة، ليه لحد دلوقتي ملكش رسالة، ليه لحد دلوقتي ملكش قضية. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا، بدأوا يدعوا قومهم وبدأوا يوجهوا الناس في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. كانت لحظات عصيبة جدا، ولكن كانت نتيجتها جبارة، اسلام عداس، اسلام الجن. المكان ده هو يا جماعة، المسجد اللي ورايا ده هو يا اخوانا، المسجد ده هو بقى الوقت ميقات السيل الكبير، المسجد ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف هيموت من الحزن والهم، بقى مكان احرام الامة، من المكان ده ملأ الوف سنويا بتقول لبيك اللهم لبيك وتطلع على الكعبة، المكان ده بقى بيضج، احنا الوقت بعد الحج فالدنيا فاضية، انما المكان ده في اوقات الحج والعمرة في بيبقى مكان مليان بالناس، الناس تيجي تحرم من هنا من كل مكان ويهتفوا بالتلبية لله من المكان اللي كان فيه معاناة النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، ربنا كافئ ونزل جبريل من فوق 7 سماوات بقرآن يخلد هذه المعاناة للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. بس كده ربنا اداله مكافأة على رحلة الطائف. يا ترى كانت مكافأة رحلة الطائف ايه؟ بعدها بشهرين رحلة الإسراء والمعراج، رحلة الطائف الأليمة اللي على رجليه اللي اتقذف بالحجارة والدم سال منه، كان بعدها رحلة الإسراء والمعراج في السماء. كأن ربنا بيقول له يا محمد ابن عبد الله، لو البشر أهنوك اطلع شوف مقامك عند ربنا ايه، لو الناس مش عارفة قدرك اطلع شوف الملائكة عارفة قدرك قد ايه، لو صحابتك معذبين وفي عينهم الألم عليك، سواء اللي في الحبشة مجردين او اللي في اليمن منفورين في القبائل او اللي في مكة مضطهدين، اطلع شوف مقام اصحابك في الجنة ايه. اطلع يا محمد شوف انت مين عند ربنا، وشوف انت مين في السماوات. ولو البشر انكروا سيرتك واتهموك وشتموك، اطلع يا محمد شوف تكريم السماوات وانفتاح ابواب السماوات السبع ليك. الله يجازيه برحلة الاسراء والمعراج. وكمان ربنا يجعل هذا المكان ميقات. النبي لما حدد مواقيت العراق والشام ومصر للحجاج، كان كل الدول دي كفر يا جماعة، كان الشام بيعبدوا الصليب ومصر لا يزالوا في الاضطهاد والنصرانية، والعراق كانوا بيعبدوا النار، واليمن كان جزء منها على الاوثان وجزء منها يهود. ولكن النبي قال ده مواقيت الدول، ده هي الدول دي ما كانش فيها مسلم واحد. في يوم من الايام كل الدول دي اسلمت. يقين، يقين. النبي كان بيكافح وعنده يقين ان النصر جاي جاي. زي ما اقول لكم دلوقتي ميقات اهل امريكا اهو، وميقات اهل استراليا اهو، وميقات اهل انجلترا اهو. يا عم امريكا ايه واستراليا ايه واسكتلندا ايه، انت بتقول ايه يا اخوانا؟ نصر ربنا جاي. وان منهم الا ليؤمنن به قبل موته. سيدنا عيسى لما هينزل الارض كلها تسلم وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولن يبقى على الارض دين الا دين الاسلام. النصر جاي والبشرى جايه والفتح جاي. موقف رهيب رهيب رهيب رهيب. الموقف اللي عدى فيه النبي ده هنا اهو في قرن الثعالب، في ما بين الطائف ومكه، المكان اللي انا واقف بصور فيه هذا المقطع الان يا جماعه، اشد واشق لحظه. لدرجه سيدنا عائشه قالت للنبي احد يا رسول الله، احد اللي اتقتل فيها حمزه، واتقتل فيها عبد الله بن جحش، واتقتل فيها سعد بن الربيع الانصاري، واتقتل فيها مصعب بن عمير، واتقطع 4 حتت، واتشرح فيها 70 من اصحابه، ومثل بجسد الصحابه. قال لها هذا اليوم ده اشد يوم، لما الناس اعرضت ولما الناس رفضت دعوه ربنا، كان اشد على النبي عليه الصلاه والسلام من اي مصاب اخر. شفت النبي بيحبك قد ايه؟ شفت النبي استحمل عشانك قد ايه؟ انت عملت عشانه ايه؟ انت نصرت سنته قد ايه؟ انت شلت دينه ودعوته قد ايه؟ النبي لو رجع من رحله الطائف عليه الصلاه والسلام، بدل ما يرجع من رحله الطائف على مكه، النبي عليه الصلاه والسلام رجع من رحله الطائف على بلادنا، على الساحل الشمالي في مصر، على دبي وابو ظبي. على النبي عليه الصلاه والسلام رجع من رحله الطائف على نوادينا، على ساحات الجامعات بتاعتنا اللي هتفتح الشهر الجاي. رجع من الطائف على الكورنيش في اي بلد من بلاد العربيه، في الخليج ولا في مصر على النيل. لو النبي عليه الصلاه والسلام رجع من رحله الطائف علينا دلوقتي وشاف احوالنا وشاف بعدنا عن دينه وبعدنا عن سنته، هيقول انا ضحيت بكل ده ليه؟ الدم بتاعي سال ليه؟ العرق بتاعي سال ليه؟ الالام بتاعتي دي كلها سالت ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لو عليه الصلاه والسلام عاد من الطائف، هيحس ان احنا شلنا الرساله من بعده ولا لا؟ يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام عانى، ولكن بعد كده ربنا جاب الفتح، وده بقى ميقات من مواقيت الحجاج يهل به لله باهلال التوحيد. بعد هذا انت استحملي. احنا الوقت يا جماعه بنعاني في الدعوه الى الله، الوقت الطاهر العلماني هو اللي مستأسد، الوقت الاعلام كله بيحارب في الدين وشبهات وضد البخاري ومسلم وضد الوقت، اهل الاعداء الدين بيحاربوا في دين ربنا سبحانه وتعالى، وبيحاربوا في دين الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه المعاناه لو احنا صبرنا في الدعوه الى الله وصبرنا في نصر الدين ربنا ان شاء الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى جبر النبي عليه الصلاه والسلام ونصر النبي ورفع النبي، لما النبي نصر دين الله وتحمل، انت كمان وانت كمان هتشوفوا افراح الدين وافراح الدعوه لو احنا تحملنا. شيلوا هم الدين. انا مش جاي من المكان ده اقول لك صلي وصوم، انا جاي من المكان ده اقول لك شيل دين، اقول لك شيل دين، اقول لك انذر حياتك لدعوه ربنا، اقول لك استحمل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام استحمل. شيلوا دين ربنا. انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، ده قول النبي عليه الصلاه والسلام. امال كافل الاسلام يا رسول الله؟ اذا كان اللي يكفل اليتيم هو وانت جنب بعض كده في الفردوس الاعلى، امال اللي يكفل الاسلام يا رسول الله؟ اللي يكفل الاسلام يبقى مقامه ايه؟ ويبقى فين في في في في الجنه معاك يا رسول الله ويا حبيب الله. يا بخته اللي هينذر نفسه لدين ربنا، يا بختها اللي هتكفل دين ربنا، يا بخته اللي هيعيش عشان ينصر قضيه دين الله وعشان ينشر الدعوه الى الله. هي دي القضيه كلها. كل مكان هنا في مكه وفي المدينه وفي الطائف بيفكرنا بدعوه حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من يده الطاهره الشريفه شربه ماء لا نظمأ بعدها ابدا من حوضه الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جيرانه في الفردوس الاعلى. اللهم ارزقنا صحبه الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى. اللهم اغفر لنا وارزقنا صحبه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، انك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.